خطيئة، ولا سيما مساجد المفروشة، المفروشة بالفرش، لأن إذا بصق سوف يبقى أثرها حتى لو حكها برجله لا بد أن يبقى الأثر. نعم. بعض الناس يضع المناديل التي تنقى فيها، نعم، يضعها إما في القبلة وإما في خلف القبلة لكنه بجانب صناديق المصاحف، أما من الفحص هذا العمل يعني اللي يلقابها ما يتنخم فيه، على كل حال يعني من أهل أدبية ما تنبغي، وإلا فهي طاهرة، يعني ما يقال إن الإنسان استقبل نجسا، ولا يقال إنه امتهن المصاحف لما كانت بينها، لكن من الناحية الأدبية قد نقول إنه لا ينبغي، ولكن لا أستطيع أن أقول إنه مكروه أو أن أنهى عنه. نعم يحيى. من فاتته الجماعة بسماله بالطعام هل يحصل على أجل الجماعة سوف ينبغي؟ إذا كان من عادته أن يصلي مع الجماعة لكن صادف أن الطعام حضر في هذا اليوم، فنرجو أن نقيسه على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ولذلك يجب أن لا تجعل تقديم الطعام عادة لك، تقدمه بعد الأذان عشان ما تصلي مع الجماعة، هذا لا شك أنه ليس له أجر الجماعة، لكن لو صادف فقد يقال إن له أجر الجماعة لأنه إنما تركها لعذر. هنا لا، اجعله في الأيسر، هذا هو الأدب، هذا بناء على الأغلب، ولأن الرسول يخاطب أبا هريرة وهو مؤمن. والدليل على هذا أن الله أباح لنا طعام الذين أوتوا الكتاب، وأباح لنا نساءهم، والرجل مع أهله يخالطها تمام المخالطة. ذكرت الفوائد أن المقام طاهر، نعم، استدلال من الحديث تحت قدم، نعم. لو قال قائل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يسمون بالأحذية بالمسك، نعم، كما قلت ليس كلهم كذلك، ليس كلهم كذلك، ثم أن كونه يتنخم في المسجد يدل على أنها طاهرة، يعني دلالة طاهرة النخامة مو من أجل تحت قدمي، بل حتى في المسجد. نعم صالح. نقول إن الإنسان إذا قدم له الطعام يقدم الطعام على الصلاة، نعم، ويدخل صلاة الإمام عند ذلك. ألا تؤيد هذا القول بوجود؟ لأنه لا ينشغل عن الواجب. إيش؟ ألا تؤيد هذا القول بوجود الخشوع في الصلاة؟ لأنه لا ينشغل عن الواجب إلا بواجب. هذا ألم نذكر هذا يا جماعة؟ هو يقول نستدل بهذا الحديث على أن الخشوع واجب. ألم نذكر هذا؟ ذكرناه. وقلنا إن ظاهر الأدلة الوجوب، لكن حديث الوسوسة يمنع القول بالوجوب. هل أسمي ولدي توحيد الإسلام؟ أقول لا تسمي، سم عبد الله أو عبد الرحمن، لأن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وكل مؤمن يحب ما يحبه الله عز وجل. فهمت؟ بارك الله فيك، أصلحه الله، أصلحه الله. وإن كنت قادرا فالعقيقة، تعرف متى تكون العقيقة؟ عرفتها؟ اليوم السابع. إذا ولد يوم الخميس تكون العقيقة يوم الأربعاء، يعني قدم يوم. إن ولد في الجمعة تكون الخميس. وهذا ذكر له اثنتان مع القدرة، ولا تكفي واحد. نعم. نعم. الله لا خرج الصلاة على الوقت، يا قصدنا الجمع التي تبيح الجمع. أما مثلا لو كان ضاق وقت العصر وقدم العشاء